بسامحك وبسامحك من طيبة قلبي بسامحك وبصارحك بزعل منك وبسامحك وبسامحك من طيبة قلبي بسامحك وبصارحك دليتك عالدرب مني وبعدك ماشي بعكس الريح وبعدك ماشي بعكس الريح انت انت انت انت ما بتعرف صالحك ما بتعرف صالحك بزعل منك وبسامحك وبسامحك من طيبة قلبي بسامحك بتعرف صار